والتسليم لله. فمن سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع. انتهى كلامه رحمه الله. والله لا يخاف من كان له أب، فكيف بمن كان له رب؟ إلهي لن أخاف وأنت حسبي، ولن أضعف وأنت ربي، ولن أقلق وأنت في قلبي. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، كما في قراءة أبي بكر وعكرمة غير المتواترة. وخلاصة محور التعامل مع الخوف أن الثقة تنقص كلما استجبنا لخوفنا وهربنا منه، وترتفع كلما واجهنا ما نخاف منه وتغلبنا عليه، وأن الخوف شعور فطري يمكن التخفيف منه وتجاوزه، وأن معظم مخاوف الناس هي أوهام لا تقع، وإن وقعت فهي ليست كما توقعها الإنسان. وقد قالوا إن الخوف خاء وواو وفاء، فالخاء خيال والواو وهم والفاء فشل وفرار. فقلت على وزنها أن الخوف ثلاثة أنواع: خاء وواو وفاء، خاطئ وواجب وفطري. فالخاء هو الخوف الخاطئ المتوهم، والواو هو الخوف الواجب وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، والفاء هو الخوف الفطري وهو الخوف مما يخاف منه عادة. وهذا لا يعيب الإنسان إن كان في حدود المعقول. وإليه أشار الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، رواه البخاري. فالخوف من الله واجب ومحمود، والخوف من الذئب على الغنم خوف فطري طبيعي. أما بقية المخاوف فتبقى مخاوف مكتسبة أو مخاوف مرضية غير مبررة. وختاما، عدد وحدد، ثم شخص ولخص، ثم درب وجرب. عدد مخاوفك، حدد أهمها ودرجتها، ثم شخص مواقفها، ثم لخص أسبابها، ثم درب نفسك على مواجهتها، ثم جرب أن تواجهها. أيها المبارك، أيتها المباركة، تلك كانت عشرة كاملة تحدثنا فيها عن الحلول العميقة والمؤثرة بشكل دائم في ثقة الإنسان بذاته، وهي حسن الظن بالله عز وجل، وتقبل الذات وتوكيدها، والتعامل مع المعايير، وأداء الواجبات، والتعامل مع الناس، والفشل والنقد والخوف. ثم ختمناها بالدوحة الإيمانية. هذه الحلول العشرة اجعلها منهج حياة، خذ ما يناسبك منها، واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. الإنسان يحتاج أحياناً إلى حلول سريعة التأثير وإن كانت قصيرة المفعول، يواجه من خلالها حدثا عارضا أو موقفا طارئا يمر به. أتفق معك، ربما تقول: ما ذكرته جميل، لكنني أحيانا أحسن الظن بالله، وأنا لا أطلب الكمال، وأنا متزن نفسيا، ولكنني أحيانا أخشى وأتوتر. نعم، هذا يحدث، ولذلك سنطرح بعض الحلول السريعة التي تكون في تأثيرها سريعة وإن كانت في مفعولها قصيرة، حتى نستطيع أن نواجه ذلك الموقف إذا حدث لنا بإذن الله تعالى. وقد تحدثنا سابقا أن الإنسان الواثق قد تهتز ثقته في مواقف معينة، فلا أحد واثق دائما في كل وقت وفي كل عمل. وقلنا إن الثقة نوعان: ثقة ذاتية ملتصقة بالإنسان يعيش بها حياته الاعتيادية، فإذا ما تعرض إلى موقف ما فإن هذه الثقة قد ترتفع أو تنخفض بحسب الموقف والظروف. وأسمينا هذه الثقة الثقة الموقفية، أي الثقة المتعلقة بالموقف. أنا ثقتي بشكل عام مثلا 70%، لكنها أحيانا تنزل إلى 40، وأحيانا في مواقف أخرى ترتفع لتصل في بعض المرات إلى 90، وهكذا في بقية المواقف. فالموقف الذي أخاف منه أو أشك فيه أو أجهله تهتز ثقتي فيه، والموقف الذي أعرفه ولدي فيه خبرة ونجاحات سابقة فإن ثقتي ترتفع وتزداد. وبالتالي دعونا نحدد بعض المواقف التي تهتز فيها الثقة اهتزازا موقفيا، لنحاول وإياكم إيجاد حلول سريعة لها بإذن الله تعالى. ومن هذه المواقف الإلقاء ومواجهة الجمهور، الإمامة في الصلاة، المقابلات الشخصية، الاختبارات والتقييم، المناسبات الاجتماعية، وعند لقاء بعض الشخصيات، وعند طلب الحق أو إبداء الرأي. هذه بعض المواقف، وغيرها كثير جدا، وعددها بعدد مواقفنا في الحياة، ولكني اخترت ما يكثر السؤال حوله. وإليكم حلولا سطحية مؤقتة لرفع مستوى الثقة في بعض المواقف. الموقف الأول: الإلقاء والتحدث أمام الجمهور. هل تشعر برهبة من الإلقاء؟ مغص، صداع، نسيان، خفقان، توتر، عصبية، رهبة، توجس، قلق، هم، لست وحدك. فالإلقاء يتصدر قائمة المخاوف على مستوى العالم، وتبلغ نسبة الخوف من التحدث من الإلقاء أكثر من 70% من الناس، ويحتل ما مساحته 20% من نسبة المخاوف المرضية. في دراسة والشينسكي على مخاوف الشعب الأمريكي، حدد 10 مخاوف يخاف منها الشعب، اتضح أن الإلقاء أمام الجمهور يحتل الرقم 1، بينما احتل الموت المركز 7. وإن كان لا يصح تعميمها على كل المجتمعات، ولكنها تعطي مؤشرا لمعضلة الإلقاء في مجتمع منفتح على الحوار والخطابة والإعلام. ليس الحديث هنا عن لماذا، ولكنه عن كيف. كيف أتجاوز رهبة الإلقاء؟ وقبل أن نبدأ أود أن أذكر بعدة نقاط. أولها أن الخطيب يصنع ولا يولد، أي أن الإنسان لا يمكن أن يولد هكذا متميزا في الإلقاء وبارعا، لا يمكن ذلك، وإنما الخطابة والإلقاء تصنع صناعة، بمعنى أنه يتعلم بالممارسة مهارات الإلقاء ولا يولد بها، وإن كان بعضهم يولد بميل واستعداد للحديث بطلاقة، إلا أن الممارسة الصحيحة هي الفيصل في الإتقان والإجادة. والعرب تقول: رأس الخطابة الطبع، ولكن عمودها الدربة، أي التدرب والممارسة والاعتياد. ثانيا، أن الخوف من الإلقاء يحدث للجميع، يحدث للمبتدئ وللخبير أيضا، والاختلاف بينهما يكون في درجته فقط. خوف الخبير يدفعه للحماس والاطلاع فيزداد به تأثيرا، بينما المبتدئ خوفه قد يمنعه أو يبعثر أوراقه. المهم أن المبتدئ والخبير كلاهما سيشعر بالخوف. يقول الشيخ أحمد القطان حفظه الله، يقول عن نفسه: لي أكثر من 25 سنة في الخطابة وما زالت رجلي ترتجف. نعم، هو خوف يدفعه ولا يمنعه، هو خوف لا يغيب وأيضا لا يعيب. ولا يمكن أن يختفي الخوف إلا إذا كان الجمهور ليس له قيمة بالنسبة لك، أو أنك اعتدت على الموضوع والأشخاص. ثالثا، روي أن عثمان رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد الملهم عمر رضي الله عنه، ارتقى المنبر فأرتج عليه، أي احتبس لسانه فلم يستطع أن يتحدث بشكل طلق وبسلاسة، فسكت رضي الله عنه، ثم قال: إنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وإن أول مركب صعب. أنا أول مرة ألقي، أنا لم ألقي قبل ذلك ولم أعتد على الصعود على المنبر، وإن أول مركب صعب، وإن أعش لتأتينكم الخطب على وجهها، هي فقط مجرد ممارسات حتى أتقنها بإذن الله تعالى، ولسان حاله هي ممارسات أفعلها حتى أتقنها بإذن الله تعالى. ومن هذا الموقف نحرر القاعدة الثالثة: أن خوفك من الإلقاء يعود إلى عدم دربتك لا عدم قدرتك. كثير من الناس يأتيني يريد أن يتحدث بشكل جيد، فإذا سألته: كم مرة خرجت وتحدثت؟ يقول: والله هي المرة الأولى أو الثانية. ثم إذا شعر بالخوف يتهم قدرته. لا أيها الكريم، اتهم دربتك ولا تتهم قدرتك، فالمسألة مسألة ممارسات وتجارب، وهي كفيلة بتقليل الخوف لديك. لست فاشلا ولكنك لم تتدرب، لست ضعيفا ولكنك لم تجرب، لست سيئا ولكنك ما زلت تحاول. والناس يرهبون التحدث أمام الجمهور لثلاثة أسباب في الغالب: إما لعدم قدرتهم، وإما لعدم دربتهم، وإما كلاهما، يعني لا عنده تجارب وممارسات، وأيضا هو غير قادر وغير جيد في الإلقاء. عدم القدرة يقصد به تقريبا عدم تمكنه من مادته، أو ربما من عرضه أو محتواه، مما يجعله يتوتر حتى وإن كان صاحب دربة وممارسة. أحيانا كل واحد متعود أنه يخرج ويلقي وليست أول مرة، ثم يستغرب أنا ليش خايف، أنا المرة أنا دائما أطلع بس المرة هذه خايف. أنت خايف لأنك لم تتمكن من تلك المادة التي تريد أن تطرحها، إذن هنا عدم القدرة موجود رغم دربته وممارسته. ومن الناس على الطرف الآخر من هو صاحب قدرة ومتمكن في مادته ومعلوماته، ربما أخذ فيها ماجستير أو ربما هو دكتور فيها، ولكن عدم دربته وممارسته للإلقاء صعب الأمر عليه فتهيب الموقف. بعض الناس يعيب على بعض الأكاديميين ربما، يقول يا أخي دكتور ما يعرف يتكلم. أيها الكريم، المعرفة شيء والقدرة على نقلها شيء آخر، ولكل صنعة صانع. ما دام لم يمارس ولم يتدرب يصعب عليه وإن كان بحرا في علمه. أما الذي فقد الاثنين القدرة والدربة فقد أساء لنفسه حين قفز إلى بحر الإلقاء وهو لا يعرف السباحة ولا يحمل أدوات السلامة. رابعا، الإلقاء فن تتقنه بالممارسة. أرجوك ضعها في عقلك، فلا تكثرن من قراءة كتبه وتتبع دوراته. لا تحضر دورات كثيرة فيه ولا تبدأ بقراءة الكتب وتحاول أن تقرأ كثيرا. لن تتعلم السباحة مهما قرأت مجلدات عنها، لن تتعلم السباحة إلا في حوض المسبح، إلا في حوض مليء بالماء تبتلع بعض مائه حتى تتعلم تلك المهارة. احفظ وقتك ومالك وتعلم أصوله، ثم مارس وجرب وطبق وقيم أداءك وأصلح أخطاءك حتى تتقنه بإذن الله تعالى. خامسا، رهبة الإلقاء ستغيب وتحضر بناء على نوعية جمهورك وحداثة موضوعك، وهذا أمر طبيعي يحدث للجميع. فبعض الجماهير تخيفك أكثر وبعض المواضيع الجديدة تربكك أكثر، وكل ذلك يذهب بإذن الله مع الدربة والممارسة والتطبيق بشكل مستمر. هذه خمسة قواعد تمهد لنا التحدث عن حلول الإلقاء بإذن الله. أيها الكرام، الإلقاء أربع مراحل: مرحلة قبل وقبيل وأثناء وبعد الإلقاء. قبل الإلقاء فماذا تفعل؟ قبيل الإلقاء ماذا ستفعل؟ أثناء الإلقاء ما الذي يجب أن تفعل؟ بعد الإلقاء ما الذي يتوقع منك أن تفعل؟ وفي كل مرحلة بعض الإرشادات. المرحلة الأولى قبل الإلقاء هي مرحلة التحضير والاستعداد، وهنا أختصر عليك الحديث وأقول اتعب في الإعداد تسترح في الإلقاء. كلما كان الحفر أعمق كان البناء أثبت بإذن الله تعالى. أرجوك اقرأ كثيرا، اطلع كثيرا، راجع كثيرا، احفظ جيدا، دون ولخص. لابد أن تبذل جهدا في تحصيل العلم يجعلك تقف على أرضية صلبة عند إلقائك. فوالله إن ألم الاستعداد والتحضير خير من جرح الفشل إذا ظهرت أمامهم بشكل ضعيف. يقول الدكتور عصام البشير حفظه الله عن استعداده لخطبة الجمعة وهو خطيب ممارس ممارسة طويلة ممتدة، يقول: منذ 40 سنة لم أهنأ بطعام الإفطار مع أبنائي يوم الجمعة. صدقني أيها الكريم، من أتعب المحابر أراحته المنابر. أيها الكريم، دعني أخبرك بسر من أسرار هذه المرحلة لعلي أضرب مثلا يقرب الفكرة. هناك ما يسمى الترمس، ترمس الشاهي، ترمس تحط فيه نعناع، ترمس القهوة. الترمس إذا كان مليان ضغطت شاهي يطلع لك شاهي، إذا كان فيه نعناع وضغطت يطلع لك نعناع. لكن المشكلة إذا ما كان فيه الشيء، فإذا ضغطت فإنه سيبخ هواء ما في الشيء، يقولك بخ ويطلع هواء مع هذا الترمس. ما الذي أريد أن أقوله؟ كثير من الناس يأتي إلى دورات للإلقاء ويقول أريد أن أحرك يدي، كيف أغير نبرات صوتي، كيف أوزع نظرات عيني، أنا أريد أن أتحرك، أريد أن أكون مؤثرا. فإذا وقف أمام الناس وقف مثل الترمس كويس، فإذا ضغطنا عليه أردنا منه أن يتكلم يبخ لأن ما عنده الشيء. نقول أتكلم يقول ما عندي شيء. إن معظم مشاكل الناس في الإلقاء ليس في كيف يقولون ولكن ماذا يقولون. لذلك اجعل لك محصولا كبيرا تعلم من خلاله حتى إذا وقفت أمام الناس تجد كلاما يمكن لك أن تتحدث به. أيها الكريم، الإلقاء هو فن الانتقاء، ومن ليس لديه شيء ينتقي منه يجب عليه ألا يتكلم. المرحلة الثانية مرحلة قبيل الإلقاء، وهي مرحلة التهدئة والتهيئة، هي الساعة الأخيرة قبل أن تلقي. أنت الآن متجه إلى المسرح أو إلى المسجد أو إلى المنبر، هي الساعات، هي اللحظات الأخيرة قبل أن تلقي، وإليك فيها بعض النصائح والحلول بإذن الله تعالى. أولا، تذكر أن الخوف سيؤثر في أفكارك ومشاعرك وجسدك، ثم يتم ترجمته عبر سلوك يعبر عنه، وبالتالي دعنا نعالج الأفكار حتى تستطيع أن تعبر عن سلوك الإلقاء بكل عفوية وإبداع وتأثير بإذن الله. الأفكار، أنصحك قبيل الإلقاء أن تستخدم استراتيجية وبعدين التي تحدثنا عنها سابقا، تجلس مع نفسك وكل فكرة تأتيك سلبية قلها وبعدين، كل فكرة مظلمة أنرها بكلمة بعدين، حتى يتبدد أو يضعف أو يخف ذلك الخوف، وأن تعترف بخوفك وأن تكتب مخاوفك وتناقشها. اكتب هذه المخاوف بطريقة واضحة مختصرة، وليست بطريقة مليئة بالدراما والعواطف. ثانيا، ابدأ بالتخيل. تخيل أنك انتهيت وأنك نجحت في الموقف وانتهى كل شيء. يقول الشيخ عبد الحميد كشك: ما من خطبة ألقيتها إلا وقد تخيلتها بيني وبين نفسي. لماذا يتخيل الإنسان؟ الخيال يساعدك بشكل كبير. عندما تتخيل الموقف فإن عقلك كأنه يمارس التجربة للمرة الثانية وليست للمرة الأولى، لأن المرة الأولى جربها في الخيال والآن هو يجربها في الواقع. فالخيال تجربة ذهنية آمنة. ثالثا، تذكر نجاحات الماضي. ابدأ بتذكر تلك النجاحات، وهذا يساعدك على إزاحة التوتر والخوف، ويرفع من مستوى تقديرك لذاتك وثقتك بإذن الله تعالى. رابعا، توقف، أرجوك توقف عن المراجعة ومحاولة الحفظ وتقليب المادة، فذلك يزيدك توترا وارتباكا. خامسا، استخدم قانون الإزاحة من خلال التركيز على اللحظة الحالية. أرجوك استخدم هذه الاستراتيجية، فالتفكير الآني والقلق لا يجتمعان. التفكير اللحظي الذي تفكر فيه الآن والقلق الذي تفكر به مستقبلا لا يجتمعان أبدا، فالحاضر والمستقبل في الوقت نفسه لا يجتمعان، لأن القلق لا يعرف لحظة الآن. القلق تخيل المستقبل أو استرجاع الماضي وتوقع حدوثه، وبالتالي فإن التركيز في كل ما حولك يصرفك ويصرفه عنك بإذن الله تعالى. ركز وانتبه بوعي لحركتك وتحركك، وأنت تستحم وأنت تلبس انتبه لأدق التفاصيل لتشتت تركيزك عما يقلقك. ركز على طريقة أكلك مثلا، تناول الطعام وأنت منتبه للونه وطعمه وحجمه وشكله ورائحته، هذا كفيل بتهدئة نفسك بإذن الله. سادسا، اعترف بمخاوفك واسخر منها. قل لنفسك: يا خواف، خايف من إيش؟ بيأكلونك، بيعضونك، لا اسم الله عليك، ليش خايف؟ قلها بصوت عال واسخر من نفسك، ذلك من شأنه أن يخفف من مخاوفك بإذن الله تعالى. كل ذلك كان على مستوى الأفكار. أما على مستوى المشاعر فأنصحك بالتسبيح، وأن تردد: لا حول ولا قوة إلا بالله، فبها استطاع الملائكة الحملة أن يطيقوا حمل عرش الرحمن جل جلاله. قل: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الدعاء يا كرام كثيرا ما تطمئن له النفس، فاستخدمه في تلك المواضع. قل: حسبي الله ونعم الوكيل. قل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أحسن الظن بربك، وإن استطعت فتصدق، وادعو الله أن يرزقك الهداية والسداد، اللهم اهدني وسددني. أما على مستوى الجسد فإليك الحلول التالية. أولا، تنفس ولكن بطريقة صحيحة. وإليك هذا التمرين: ضع يدك اليمين على صدرك إذا تكرمت، واليسار على بطنك أسفل السرة، ثم تنفس بعمق الآن. فإن تحركت يدك اليمين فتنفسك تنفس يثير الجهاز العصبي ويدعو إلى الشد والتوتر، وهذا ما يحدث لمعظم الناس. والتطبيق الأنسب أن تتحرك يدك اليسار، أن يرتفع بطنك ولا يتحرك صدرك أبدا ولا أكتافك. هذه طريقة التنفس العميق الذي يورث الاسترخاء والهدوء. ودعني أعطيك مثالا سريعا وواقعيا. لما يأتي أحدهم ويخيفك، يجي يقول لك: والله ترى يا أبو فلان انسرقت سيارتك. فأول شيء ما الذي يحدث؟ يحتبس الهواء إلى الأعلى. إيش تقول؟ صدق والله؟ هذا لا لا من جدك والله. يبدأ التنفس من الأعلى من الأعلى، لأنه هذا هو تنفس التوتر والارتباك والضيق. فلما يقول لك لا لا لا أمزح عليك، الله يقلع ابليسك، فيبدأ الإنسان يتنفس من البطن ويبدأ يتنفس بشكل عميق ومن أسفل الرئة. لماذا؟ لأن هذا النوع من التنفس هو تنفس يدعو إلى الاسترخاء والهدوء. تأمل في النائم، ستجد أن بطنه هو الذي يتحرك، لن تجد صدره يتحرك إلا إذا كان يحلم بشيء مخيف. تأمل أيضا في تنفس الطفل الذي لم يعرف التوتر والشد، تجده يتنفس ولا يتحرك منه سوى بطنه. لذلك تنفس من أسفل البطن بزفير أطول من الشهيق حتى تشعر بالارتياح. واعلم أن التنفس العميق والتوتر لا يجتمعان أبدا. ثانيا التمطيط، وهي عملية شد وإرخاء العضلات. أن تشد يدك ثم ترخيها، أن تشد بطنك ثم ترخيه، أن تشد فخذيك وساقيك وكتفيك ورقبتك، أن تشد وجهك أصابعك، أن تشدها وترخيها لتزيل عنها شوائب التوتر العالقة بها. وهذه الاستراتيجية تم استخدامها منذ عام 1938، أي منذ قرابة 80 سنة، عن طريق العالم إدموند جاكسون. العجيب يا كرام أن التوتر له مكان يتجه إليه في جسدك. كل واحد إذا خاف له مكان يظهر عليه الخوف ويشعر بوخزات فيه. حاول أن تتعرف على ذلك المكان، بعضهم في أكتافه، بعضهم في يديه، بعضهم في بطنه، وبعضهم في رأسه، وبعضهم في فخذيه. بالنسبة لي أنا أشعر به في ظهري وبطني، وعادة أقوم بدلكه وشده وإرخائه مع تنفس عميق، وبفضل الله عز وجل يتلاشى بسرعة حتى ألفته وصادقته. فإذا شعرت به قبيل محاضرة أو لقاء أمسكته وطبطبت عليه وقلت مرحبا بمؤشر الفاعلية والتأثير. والله لو كنت منسدح في إحدى الاستراحات أمام التلفاز والله لن أشعر بك، هكذا أعامله. ثالثا التدليك، دلك جميع جسدك مما يساعدك على الاسترخاء والهدوء أكثر. دلك ما استطعت من عضلاتك وركز على مثلث التوتر. يقولون أن هذا المثلث تجتمع فيه المخاوف أكثر من أي مكان آخر. هذا المثلث هو من عند الجبهة إلى الكتف الأيمن، ومن الكتف الأيسر إلى الجبهة مرة أخرى. إذن حاول أن تدلك جبهتك وتدلك صدغيك وتدلك رقبتك وأكتافك وما بينهما. حاول أن تفعل ذلك وستشعر بإذن الله تعالى بمزيد من الهدوء والاسترخاء. رابعا تحرك في المكان وفرغ طاقة التوتر. التوتر أيها الكرام طاقة، ففرغها من خلال التحرك في المكان ذهابا وعودة حتى تستطيع أن تتخلص منها. اجلس ثم اضطجع، فقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر الغضب بمثل ذلك، والخوف شعور فعالجه بمثل ذلك. خامسا توضأ وتنفل. كان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام هرع إلى الصلاة ليناجي ربه ويستقوي به، ولا حول ولا قوة لنا إلا به. سابعا قال الله تعالى لموسى عليه السلام واضمم إليك جناحك من الرهب. قال ابن عباس المعنى اضمم يدك إلى صدرك ليذهب عنك الخوف. ستلاحظ أحيانا نفعلها نحن، وتراها أيضا عند الأطفال، إذا خاف تجد أنه يقول يمه، ثم يمسك بيده ثم يضع يده على صدره بحركة عفوية. هذه الحركة يمكن أن تبعث إلى نفسك نوعا من الهدوء والاسترخاء. قال ابن عباس المعنى اضمم يدك إلى صدرك ليذهب عنك الخوف. وقال مجاهد رحمه الله كل من فزع فضم يده إليه ذهب عنه الروع. وقال ابن كثير رحمه الله وربما استعمل أحد ذلك اقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف إن شاء الله. هذه بعض الاستراتيجيات أسميتها التاءات العشرة: تدليك وتمطيط وتسبيح وتركيز وتنفل وتذكر وتوقف وتخيل وتنفس وتحرك. تدليك للجسد، تمطيط للعضلات، تسبيح للروح، تركيز على الحاضر، تنفل بالصلاة، تذكر للنجاحات، توقف عن المراجعة، تخيل للنجاح، تنفس بعمق، تحرك في المكان. هذه عشرة كاملة. يقول أبو تمام: واجه الجمهور وأنت قليل الهموم، صفرا من الغموم، وعلى قدر مشاعرك يكون أداؤك. المرحلة الثالثة أثناء الإلقاء. بعد أن تحدثنا عن مرحلة قبل الإلقاء وماذا ستفعل فيها، وعن مرحلة قبيل الإلقاء وكيف ينبغي أن تتعامل معها، بقي أن نتحدث عن حصاد هاتين المرحلتين السابقتين وميدان العطاء والتأثير، وهي أبسط مرحلة إن نجحت فيما قبلها بإذن الله. وإليك بعض النصائح. الثقة بالذات. الثقة بالذات. لمزيد من الفائدة نسعد باستماعكم